الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي عند أول سورة البقرة. وسورة البقرة قيل أنها أول سورة نزلت بالمدينة، أخرج مسلم والترمذي وأحمد عن النواسي بن سمعان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران. قال: وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد. قال: كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما ظلتان سوداوان أو كأنهما فرقان من طير صواف فتحجان عن صاحبهما. يعني أن هذه الصورة مع آل عمران تأتي يوم القيامة كأنها سحابة تظل صاحبها من حر يوم القيامة إذا كان في الموقف بين يدي الله تبارك وتعالى. وأخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. من أعظم الأسباب التي تطرد الشياطين من البيوت قراءة سورة البقرة. أول سورة البقرة قول تعالى: ألف لام ميم. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: الحروف التي في أوائل الصور هي سر الله تعالى في القرآن. وقال جمع من العلماء كثير: بل يجب أن نتكلم فيها ونلتمس الفوائد التي تحتها والمعاني التي تتخرج عليها، ولكن اختلفوا في ذلك على أقوال. منها أن هذه الحروف إشارة إلى حروف الهجاء أعلم الله تعالى بها العرب حين تحداهم بالقرآن أنه مؤتلف من حروف هي التي بناء كلامهم عليها، ليكون عجزهم عنه أبلغ في الحجة عليهم إذ لم يخرج عن كلامهم. هذا تحدي، حروف المقطعة في أول الصور نوع تحدي من الله تبارك وتعالى للعرب، حيث أنه يقول لهم: كلامكم يتألف من هذه الحروف وأنتم عجزتم وتعجزون عن الإتيان بمثل هذا القرآن أو بسورة من مثله. ذلك الكتاب هو هذا القرآن الذي مرتبته عالية لا ريب فيه، أي لا شك في كونه من عند الله تعالى، ليس هو قول البشر. هدى للمتقين، أي هذا القرآن هدى للمتقين، والهدى هو الدلالة الموصلة إلى البغية. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: هدى للمتقين، أي الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء منه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال له: ما التقوى؟ سأل رجل أبا هريرة قال له: ما التقوى؟ قال: هل وجدت طريقا ذا شوك؟ يعني هل مشيت يوما في طريق في شوك؟ قال: نعم. قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه، أي ابتعدت عنه يعني. قال: ذاك التقوى. يعني أبو هريرة رضي الله عنه شبه الذنوب والمعاصي بالشوك الذي يتقيه الإنسان في طريقه، فكما أنك تتقي الشوك في طريقك ينبغي أن تتقي المعاصي والذنوب في طريقك إلى الله تبارك وتعالى. قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان في اللغة هو التصديق والإقرار، هو التصديق والإقرار، أن تصدق بقلبك وأن تقر بلسانك. والغيب كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما لا تهتدي إليه العقول، والغيب غاب عن الإنسان، مثل أشراط الساعة وعذاب القبر والنشر والحشر والصراط والميزان والجنة والنار. أخرج مسلم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه هي أركان الإيمان وأصول الإيمان الستة، وهذا هو الإيمان شرعا: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قوله تعالى: ويقيمون الصلاة. إقامة الصلاة معناها ماذا؟ إقامة الصلاة هي أداؤها بأركانها وسننها وهيئاتها في أوقاتها، هذا معنى إقامة الصلاة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: يقيمون الصلاة، قال: الصلوات الخمس، يعني يصلون الصلوات الخمس. قول تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، قال: زكاة أموالهم، أي أن الله تعالى يمدحهم لأنهم يؤدون زكاة أموالهم. واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات، وهو الحق، فالله تعالى مدح الذي يخرج الزكاة المفروضة وينفق النفقات التطوع، من غير فرق بين النفقة على الأقارب وغيرهم وصدقة الفرض والنفل، فهي عامة في هذا وذاك. فالله تعالى مدح المنفقين في الفرض والنفل. قول تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي يصدقونك يا محمد بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين، لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم، يصدقون بك ويصدقون بالأنبياء قبلك. وبالآخرة هم يوقنون، المراد أنهم يوقنون بالبعث والنشور وسائر أمور الآخرة من دون شك. المؤمنون ليس عندهم شك في كل أمور الآخرة، من أول الموت إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، عافانا الله وإياكم من النار. فهم يوقنون بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان، أي لا هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما كان قبلك ويكفرون بما جاءك. فالمؤمنون آمنوا بجميع الرسل وبجميع ما أخبر به الرسل، ليسوا كالذين كفروا بالرسل قبلك. قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم، أي من كانت هذه صفتهم فهم على هدى من ربهم، أي إن حال هؤلاء الجامعين بين التقوى والإيمان بالغيب والإتيان بالفرائض أنهم على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد بتسديد الله إياهم وتوفيقه لهم. وأولئك هم المفلحون، أي المنجحون، أولئك هم الذين ينجحون في الآخرة ويفوزون بفضل الله تبارك وتعالى كما فازوا في الدنيا بتوفيق الله تعالى وهداه. وهؤلاء كذلك المدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله. قول تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي إن الذين أصروا على جحد رسالتك يا محمد وإنكار ما جئت به من الآيات البينات مع وضوح الحق لهم وانقطاع الشبهة واستيقانهم أنك صادق، فلن يفيدهم إنذارك شيئا، لأنهم إنما يتبعون أهواءهم. لو أنذرتهم لا ينتفعون بهذا الإنذار لأنهم يتبعون هواهم، فمن يتبع هواه لا ينفع فيه إنذار ولا ينفع فيه موعظة، عافانا الله وإياكم. قول تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أي فهم لا يعقلون هدى ولا يسمعون ما ينفعهم لكراهتهم للحق ولمن جاء به. وعلى أبصارهم غشاوة، أي غطاء يمنعها من رؤية الحق. قال ابن جرير رحمه الله: إن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها، فلا يكون إليها مسلك ولا للكفر منها مخلص، نسأل الله العافية. فأصبح على قلوبهم ختم، وعلى سمعهم كذلك ختم، وعلى أبصارهم غشاوة لكثرة ذنوبهم وكفرهم وعصيانهم، نسأل الله العافية. تنتقل الآيات بعد أن ذكرت أوصاف المؤمنين المتقين وذكرت أوصاف الكافرين، تنتقل إلى ذكر أوصاف المنافقين. وذكر الله تعالى في أول سورة البقرة 5 آيات في وصف المتقين، وآيتين فقط في وصف الكفار، ذلك لأن أمر المتقين واضح وأمر الكفار واضح. أما الذي يخفى على كثير من الناس فهو أمر المنافق، لأن المنافق له وجهان، وجه يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يظهر خلاف ما يبطن، فيحتاج إلى توضيح أكثر. فذكر الله تعالى في شأن المنافقين آيات أكثر مما ذكر في حق المتقين وحق الكافرين. فقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ذكر سبحانه في هذه السورة المؤمنين الخلص كما ذكرنا، ثم ذكر بعدهم الكفرة الخلص، ثم ذكر المنافقين، وهم الذين لم يكونوا من إحدى الطائفتين بل صاروا فرقة ثالثة، لأنهم وافقوا في الظاهر الطائفة الأولى وفي الباطن الطائفة الثانية، ومع ذلك فهم أهل الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العافية. قوله تعالى: وما يخدعون إلا أنفسهم. لما خادعوا من لا يخدع، هو الله سبحانه وتعالى، يعني كانوا خادعين لأنفسهم، لأن الخداع إنما يكون مع من لا يعرف البواطن، والله تعالى يعرف بواطن كل شيء، فالله تبارك وتعالى هو خادعهم سبحانه وتعالى. قوله تعالى: في قلوبهم مرض. المرض الفساد الذي في عقائدهم، إما شكا ونفاقا أو جحدا وتكذيبا، هذا هو المرض، نسأل الله العافية، مرض القلوب اللي هو الشك والنفاق والجحود والتكذيب. فزادهم الله مرضا، زادهم الله مرضا بماذا؟ بسبب ما يتجدد لرسول الله صلى الله عليه وسلم من النعم، ويتكرر له من الله تعالى الدنيوية والدينية. فابتلوا بزيادة الشك وترادف الحسرة وفرط النفاق، كلما رأوا نعمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآية تنزل عليه ازدادوا نفاقا ومرضا. ولهم عذاب أليم، أي عذاب فيه نكال وعذاب موجع، بما كانوا يكذبون، أي هذا العذاب في دعواهم الإيمان وهم غير مؤمنين لأنهم كانوا كاذبين. قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، بالنفاق يعني نفاقكم هذا فساد، إذا قاله المؤمنون لا تفسدوا في الأرض بالنفاق وموالاة الكفرة وتفريق الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، فإنكم إن فعلتم ذلك فسد ما في الأرض بهلاك الأبدان وخراب الديار، هذا فساد، أعظم فساد في الأرض فساد الذنوب والمعاصي والكفر والنفاق. قالوا: إنما نحن مصلحون. قالوا: إنما نحن مصلحون، اعتقدوا في أنفسهم أنهم مصلحون، فكذبهم الله تبارك وتعالى وقال: ألا إنهم هم المفسدون. لما نهاهم الله عن الفساد جعلوا صفة الصلاح مختصة بهم خالصة لهم، فرد الله عليهم ذلك أبلغ رد، وردهم إلى صفة الفساد التي هم متصفون بها في الحقيقة، ولكن لا يشعرون، أي لا يدرون أنهم هم أهل الفساد حقيقة. لماذا؟ لمعاداتهم الحق، لمعاداتهم الحق وأهله وصدهم عن سبيل الله عز وجل. وهذه أكبر مصيبة تقع على الإنسان، عندما يظن أنه ليس مفسدا وهو أعظم وأكبر المفسدين في الأرض، ولكن ختم الله على قلبه فلم يعد يرى فساده فسادا. قول تعالى ألا إنهم هم السفهاء عندما قال الله لهم وإذا قالهم المؤمنون وإذا قالهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، فاتهموا المؤمنين محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم سفهاء، فرد الله عليهم وقال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. نسبوا إلى المؤمنين السفه استهزاء واستخفافا، فتسببوا بذلك إلى تسجيل الله عليهم بالسفه وحصر السفاهة وضعف العقول فيهم، فهم أولى الناس بالسفه وأحق الناس بضعف العقل. قوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم في قوله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا اتهموا أنهم سفهاء، وعندما يخلون إلى شياطينهم قال عز وجل وإذا خلوا إلى شياطينهم، الشياطين هنا المقصود بها رؤوس الكفر، رؤوس الكفر الذين يدبرون الشر لهم، قالوا إنا معكم. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، لأن هو له وجهان، وجه مع هؤلاء وجه مع هؤلاء. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم لما رؤوسهم في الكفر الذين دبرناهم الكفر والشر قالوا إنا معكم، يعني نحن ثابتون على الكفر معكم، إنما نحن مستهزئون بالمسلمين في تلك الموافقة، نوافقهم استهزاء بهم، ولم تكن بواطننا موافقة لهم ولا مائلة إليهم، نسأل الله العافية. الله تبارك وتعالى رد عليهم وقال الله يستهزئ بهم فينزل بهم الهوان والحقارة وينتقم منهم ويستخف بهم انتصافا منه لعباده المؤمنين، ويمدهم يعني يملي لهم بسبب ذنوبهم وكفرهم في طغيانهم يعمهون في كفرهم يتمادون، نسأل الله العافية. فتمادوا في كفرهم بسبب عنادهم واستمرارهم على تكذيبهم ونفاقهم. قال عز وجل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي استبدلوا الضلالة بالهدى، وأصل الضلالة الحيرة والجور عن القصد وفقد الاهتداء. فما ربحت تجارتهم، أي فما ربحوا في شرائهم الكفر بالإيمان وخروجهم من الهدى إلى الضلالة، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة، ما ربحوا أبدا. قال عز وجل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، عن ابن مسعود رضي الله عنه وناس من الصحابة في هذه الآية قالوا في معناها يعني قالوا إن ناسا دخلوا في الإسلام عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ثم نافقوا، فكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمة فأوقد نارا فأضاءت ما حوله من أذى فأبصره حتى عرف ما يتقي، فبينما هو كذلك إذ طفئت ناره فأقبل لا يدري ما يتقي من أذى. فكذلك المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلم، فعرف الحلال من الحرام والخير من الشر، فبينما هو كذلك إذ كفر فصار لا يعرف الحلال من الحرام والخير من الشر، نسأل الله عز وجل العافية. قال تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أي بقي أصحاب تلك النار المضيئة بعد انطفائها صما لا يسمعون مناديا، بكما أي خرصا لا يستطيعون السؤال عن الطريق، عميا لا يرونها فلا يتمكنون من الرجوع إلى طريقهم. فكذلك أهل النفاق الذين أسلموا ثم كفروا تمادوا في نفاقهم وكفرهم فلم يرجعوا مرة أخرى إلى الإيمان. هذا المثال يسمى بالمثال الناري. أما المثال المائي قال تعالى أو كصيب من السماء، المراد بالصيب المطر، ضربه الله مثلا للقرآن اللي هو الري والخصب للذين يؤمنون به. القرآن ري وخصب للذين يؤمنون به، والخوف والرعب منه للمنافقين بما ينزل فيه من الوعيد لهم، فيه ظلمات ورعد وبرق، أي زواجر القرآن، زواجر القرآن. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، أي يتقون الخطر بما لا يقيهم منه. فكذلك المنافقون لم يجدوا إلا أن يصموا آذانهم عن سماع آيات القرآن. والله محيط بالكافرين، والإحاطة هنا الأخذ من جميع الجهات حتى لا ينجو المحاط به بوجه من الوجوه. فالله تعالى أحاط بهم لأنه تبارك وتعالى يملكهم في قبضته عز وجل. قال تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم. يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين، كلما أضاء لهم مشوا فيه، أي فإذا كثرت أموالهم وأولادهم وأصابوا غنيمة وفتحا مشوا فيه وقالوا إن دين محمد صلى الله عليه وسلم صدق واستقاموا عليه، وإذا أظلم عليهم قاموا، فكانوا إذا هلكت أموالهم وأصابهم البلاء قالوا هذا من أجل دين محمد صلى الله عليه وسلم وارتدوا كفارا. قال عز وجل بعد ذلك: يأمر عباده المؤمنين بأن يفردوه بالعبادة، لا يكون أعمالهم كأعمال المنافقين ولا أعمال الكفار. فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. خص نعمة الخلق وامتن بها عليهم لأن جميع النعم مترتبة عليها، وهي أصلها الذي لا يوجد شيء منها بدونها. وأيضا فالكفار مقرون بأن الله هو الخالق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فامتن عليهم بما يعترفون به ولا ينكرونه، فألزمهم بعبادته من أجل ذلك. قال تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا. هذه نعم الله تعالى، فراشا أي وطاء يستقرون عليه. وجعل كذلك لكم السماء بناء، أي كالقبة المضروبة عليهم والسقف للبيت الذي يسكنونه. ثم امتن عليهم بإنزال الماء من السماء فقال: فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أي أخرج لكم بإنزال الماء ألوانا من الثمرات وأنواعا من النبات ليكون ذلك متاعا لكم إلى حين. هذه النعم كلها أنعم الله تعالى بها عليكم حتى تتعرفوا إلى ربكم بالعبادة والتوحيد. لذلك قال: فلا تجعلوا لله أندادا، أي لا تتخذوا له شركاء تعبدونهم مثل ما تعبدونه. وأنتم تعلمون أن الأنداد لم يخلقوكم، وتعلمون أن الأنداد لا تنفعكم وتضركم. ولم يجعلوا الأرض فراشا، ولم تجعل الآلهة السماء بناء، ولا أخرجوا لكم نباتا، إنما الذي فعل ذلك كله والله تبارك وتعالى. قال عز وجل لرسوله وللمؤمنين: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وكذلك هذا الخطاب للمنافقين والكفار، إن كنتم في ريب أي في شك مما نزلنا على عبدنا، أي القرآن يعني أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم منجما أي مفرقا آية بآية وصورة بصورة، إن كنتم في شك منه فأتوا بصورة من مثله. هذا تحدي، تحداهم الله تعالى بأن يأتوا بصورة مثل أي صورة في القرآن مهما كانت صغيرة. وادعوا شهداءكم، أي ناسا يشهدون لكم أن ما أتيتم به هو مثل للقرآن. اجمعوا جميع بلغاء وفصحاء العالم لتأتوا بصورة مثل القرآن الكريم، لن تستطيعوا. فقال عز وجل: فإن لم تفعلوا، أي إن لم تطيقوا ذلك، وتبين لكم عجزكم عن الإتيان بمثل أي صورة من صور القرآن فاتقوا الله، فاتقوا الله تعالى، ثم اتقوا النار. قال عز وجل فاتقوا النار، أي اتقوا النار بالإيمان بالله عز وجل وكتبه ورسوله والقيام بفرائضه واجتناب مناهيه. وهذا من الغيوب التي أخبر بها القرآن قبل وقوعها، لأنها لم تقع المعارضة من أحد من الكفرة في أيام النبوة وفيها بعدها وإلى الآن، وكل من حاول أن يأتي بشيء يرى أنه يعارض به القرآن لم يأتي إلا بما يكون به أضحوكة للعقلاء. أي إنسان يحاول أن يأتي بأي آية أو صورة من القرآن مثل القرآن يجعل نفسه أضحوكة لأي إنسان صاحب عقل، لأنه مستحيل أن يأتي بأي شيء مثل القرآن، لأنه كلام الله تبارك وتعالى، مثل ما فعل مسلمة الكذاب، أتى بصورة فأضحك العقلاء عليه وأضحك غير العقلاء عليه أيضا. فاتقوا النار التي وقودها الوقود والحطب، أي هذه النار تتقد بالناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة، فوقدت بنفس ما يراد إحراقه بها، نسأل الله العافية. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قوله تعالى وبشر الذين آمنوا، التبشير هو الإخبار بما يظهر أثره على البشرة من البشر يعني والسرور. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الصالحات هي الأعمال المستقيمة المطلوبة منهم المفترض عليهم، والتي يندبهم الله تبارك وتعالى إليها ويدلهم عليها، فالجنة تنال بالإيمان والعمل الصالح، جنات الجنات البساتين، وهو اسم لدار الثواب كلها، وهي مشتملة على جنات كثيرة. فوعد الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. معنى تجري من تحتها الأنهار أي تجري من تحت أشجارها وتحت مساكنها، وهذه قدرة الله عز وجل أن يجري الأنهار من تحت المساكن. كلما رزقوا منها من ثمرة، أي من ثمرة من أي نوع من أنواع الثمرات، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أي أنه شبيهه، فيرون أن الثمار في الدنيا في الجنة تشبه ثمار الدنيا، ولكن الطعم يختلف، أي أنه شبيه ونظيره من جنسه، وذلك أن اللون يشبه اللون وإن كان الحجم والطعم والرائحة متخالفة، فإذا أكلوا وجدوا له طعما غير طعم الأول، فالتشابه في المنظر فقط، أما في الطعم وأما في الحجم والرائحة فهناك فارق كبير جدا بين هذا وذاك. لذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما في الدنيا شيء من الجنة إلا الأسماء. قوله تعالى متشابها أي في الجودة، ليس فيه ساقط، يعني ليس فيه شيء رديء، ولهم فيها أزواج مطهرة، المراد بالتطهير هنا الأزواج، يعني أنه لا يصيبهن ما يصيب النساء من قذر الحيض والنفاس وسائر الأدناس، هذا تطهير لنساء الجنة، لا تحيض لا تنفس، ليس فيها أي أذى. والخلود الذي ذكره الله تبارك وتعالى خالدين فيها، البقاء الدائم الذي لا ينقطع، وهذا فضل الله تبارك وتعالى أنه يرزق أهل الجنة الخلود فلا يخرجون منها أبدا، نسأل الله تبارك وتعالى من فضله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.